محبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي محبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي خير الناس الشرف يعز ونبراسي حبك يا خير الناس الشرف يعز ونبراسي واسمك طيب أنفاسي اسمك طيب أنفاسي يا روحي بحب ودوبي محبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي محبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي حل المي بعجوبة الريقة أحلى ذوبة حل المي بعجوبة الريقة أحلى ذوبة حل المي بعجوبة الريقة أحلى ذوبة حل المي بعجوبة ولقى المؤمن مطلوبة لقى المؤمن مطلوبة يا ريت هو مشروبي محبوبي يا يا محبوبي محبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي أعطى خشبة لعكاشة صارت سيفا بطاشة أعطى خشبة لعكاشة صارت سيفا بطاشة ضرب يدهش إدهاشة ضرب يدهش إدهاشة يقطعها بالمضروبي محبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي محبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي بإشارة كف الهادي جت له شجرة من الوادي بإشارة كف الهادي جت له شجرة من الوادي بإشارة كف الهادي جت له شجرة من الوادي بإشارة كف الهادي جت له شجرة من الوادي بشهادتها بتنادي ببركة طه المهيوبي محبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي محبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي والكرار ابو الحسنين يشكي من رمد العينين والكرار ابو الحسنين يشكي من رمد العينين تفلى من هادي نزل تفلى من هادي نزل اتعافت عين المكروبي محبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي محبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي ما يطفي القلب شواقا لا قب القدم وساقا ما يطفي القلب شواقا لا قب القدم وساقا ما يطفي القلب شواقا لا قب القدم وساقا ما يطفي القلب شواقا لا قب القدم وساقا ما يطفي القلب شواقا لا قب القدم وساقا ما يطفي القلب شواقا لا قب القدم وساقا ومثل اصحابا وعشاقا مثل اصحابا وعشاقا يحن علي مطلوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي محبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي يا محبوبي يا محبوبي